ما يوازي انفاقه في عامه كله او يكاد. استهلاك الاغنية عندهم يتضاعف في رمضان. ان هؤلاء المغفلين يجوعون في النهار ليزداد نهمهم بالليل. اي مسكنة يعيشها هؤلاء؟ اي مسكنة يعيشها هؤلاء؟ انهم لم يأخذوا من الحياة سوى جانبها الفضولي العابث، يتأثرون ولا يؤثرون. ولقد قال بعض الفضلاء: لو صام المسلمون اليوم صوما صادقا خالصا لتخلصوا من مصائب انفسهم وشرور اعمالهم، ولو صدقوا لما استطاع عدو ان يحيك لهم المؤامرات والدسائس والفتن. اي غناء، اي غناء واي فائدة ان يمسك بعض الناس عن الطعام والشراب ولكنه في سلوكه واعماله مجموعة من المتناقضات والمهملات، عبثا ولهوا وضياعا. ان هم هؤلاء ان يعيشوا صعاليك وطفيليين على موائد الامم الجادة، لا يعتزون بعقيدة ولا يستمسكون بخلق ولا يخلصون في عبادة. اي مفهوم معكوس لدى بعض المسلمين حين يسهرون في رمضان لتسلية فارغة ولغو طويل، بل انهم ليعدون لانفسهم برامج خاصة كلها لهو وضحك ومجون. السهر في الليل يا عباد الله، وكما يعلم العقلاء والفضلاء، لا يكون الا لشرطي يحرس الامن، وجندي يحمي الثغر، وطبيب يرعى مريضا، ومتعلم يستدرك ويستذكر، وعامل في نوبة الليلية. وما عدا ذلك فلا يكون السهر الا لمتهجد يتجافى جنبه عن المضجع، يدعو ربه خوفا وطمعا، ويقطع ليله تسبيحا وقرآنا. ان حقا على المسلمين ان يبكوا ولا يضحكوا، ان حقا على المسلمين ان يبكوا ولا يضحكوا، وان يجدوا ولا يهزلوا. اين الاحساس بضراوة العدو وشراسة الكائدين؟ ان اوصالا كبيرة من جسد الامة تقطع وتقطع وتنتقص، وتعيش وطأة من الذل والاستعباد والفقر والابادة والابعاد والتشريد. اين الصيام من اناس قد انطوت قلوبهم على الحقد والحسد وتفريق كلمة المسلمين واضعاف سلطانهم؟ اين ادب الصيام من فئات تحب اهل الفساد وتأنس بمجالس الغاوين؟ هل صام من استغل مصالح المسلمين واستطال عليهم بلسانه ويده، واشتغل بإيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا؟ هؤلاء المهازيل الذين تنهزم عزائمهم امام جوع الصيام ومتطلباته، اين هم وكيف يعيشون لدينهم وامتهم؟ ان من انهزم بينه وبين نفسه سوف يكون اشد انهزاما امام اعداء الدين والامة. ومن اعلن استسلامه في معركة شهوانية تدوم ساعات فقد حكم على نفسه بفقدان خلق الرجولة الصابرة. ومن عز عليه ان يعيش في جو الرجال فقد اخرج نفسه من قوافل الشهداء ومواقف الابطال. ان تقصير هؤلاء في صومهم نموذج شاهد على تقصيرهم في سائر فرائض دينهم وقضايا امتهم. ومن اجل هذا ايها الاخوة، فان المخالفات الفظيعة والجرائم الشنيعة انما تنشأ ممن قل دينهم ففسدت طباعهم وساءت اوضاعهم. ومن لا دين له حقيق بكل شر، بعيد عن كل خير، جدير بكل هوان. فاعتبروا يا رعاكم الله، اعتبروا بكثير من احوال هؤلاء وماذا دخل عليهم من النقص والجهل وفساد الاخلاق والعقائد حتى صاروا

اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واخذل اللهم اعداء الملة وسائر الكفرة والملحدين. واجعل اللهم بلدنا هذا امنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وايد بالحق امامنا وولي امرنا، ووفقه لما تحب وترضى، وايده بتأييدك، وانصره بنصرك، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الحق وتدله عليه. واجمع اللهم به كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة امور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وانصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك. اللهم انصرهم وأيدهم، وسدد سهامهم وأراءهم، واجمع كلمتهم، واجعل الدائرة على أعدائهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.